توكل على الله. من رأى الله. روح يا روح. الله الله الله الله. يا رب. اللهم عينك يا رب. النبي يا سيدنا النبي صلوا على حضرة النبي. يا اللهم صل على النبي.